وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي، فقالت: أشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أله إخوة؟ قال: نعم. قال: أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال: لا. قال: فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعمر عمرا له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. قال النووي رحمه الله في الحديث السابقة على هذا: باب كراهة تفضيل بعض الأولاد بالإباء، مع أن الحديث صريحة في تحريم بعض تفضيل بعض الأولاد بالإباء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر برده، قال: فارجعه، قال: فردده، قال: فرده. ورده النعمان، ورده بشير بالفعل. وقوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أشهد على جور، وقوله عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، الأمر للوجوب في ردده، ارجعه، اعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، كل ذلك دليل على التحريم. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا تشهدني فإني لا أشهد على جور. وأما قوله فأشهد على هذا غيري، فهو من باب يعني التهديد أو المبالغة في الإبعاد، يعني لا أشهد على هذا غيري لأني لا أشهد على جور، فمن يقبل أن يشهد على جور فأشهده، هذا مثل اعملوا ما شئتم، وليس من الرضا بهذا الأمر. قوله فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق، أيضا يدل على التحريم. فكل هذه الأدلة تدل على التحريم، رغم أن الجمهور لم يقولوا بذلك، ولكن السنة قاضية على الجميع. قال النووي رحمه الله: أما قوله نحلت فمعناه وهبت. قال: وفي هذا الحديث أنه ينبغي أن يسوي بين أولادي، أن يسوي بين أولاده في الهبة، بل في الحديث أنه يجب أن يسوي بين أولاده في الهبة، ويهب لكل واحد منهم مثل الآخر، ولا يفضل، ويسوي بين الذكر والأنثى. ونعم، هذا ظاهر الحديث، لأنه قال: ألك ولد غيره؟ قال: أله إخوة؟ وقال: أفعلت هذا بوالديك كلهم؟ وعدلوا في أولادكم. الولد يطلق على الذكر والأنثى، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالظاهر لزوم التسوية بين الذكر والأنثى. وقال بعض أصحابنا: يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا قول الحنابلة أيضا. قال: والصحيح المشهور أنه يسوي بينهما لظاهر الحديث، لأن الهبة حال الحياة ليست كالمواريث، حتى نقول أن التسوية تقتضي أو العدل يقتضي قسمة المواريث. هذه ليست مواريث، هذه هبات. اعدلوا في أولادكم، وطالما أنهم كلهم مولودون، أكل ولدك أعطيت أو وهبت أكل ولدك أعطيته مثل هذا، كما أعطيت هذا. الظاهر أنه يدل على التسوية بين جميع الأولاد ذكورا وإناثا. كلمة بنون ذكر بعض أفراد العام لا يقصه، وربما كان له إخوة ذكور فقط، يعني كلمة ألك ولد تشمل البنون وغيرهم من البنات، ولا يوجد من يقول يعطي البنين فقط ولا يعطي البنات. الاختلاف في أنه يعطي الذكر ضعف الأنثى أم يسوي بينهما، ليس هناك من يقول يعطي البنين ولا يعطي البنات. وكما ذكرنا قد الروايات العامة: ألك ولد غيره؟ أفعلت هذا بولدك كلهم؟ يدل على أن كلمة ألك بنون غيره، إما أن ولده كانوا كلهم بنون، أو أنه العام ذكر بعض أفراد العام لا يخص، أنه ذكر اللفظ العام أكل ولدك لا يخصص بذكر بعض أفراده لك بنون غيره. لا احنا نقول اهو دلوقتي في مسألتين، مسألة وجوب العدل بين الأولاد والاستحبابه، مسألة تانية كيفية هذا العدل، هل يعدل بأن يسوي بينهما؟ فهو يقول أن الصحيح المشهور أنه يسوي بين الذكر والأنثى، ليس يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين. اللي بيقولهم يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين وجه عند الشافعية، بعض الشافعية وأيضا الراجح عند الحنابلة، لكن الصحيح ظاهر الحديث اعدلوا في أولادكم، وهذا اللفظ عام أعم من أكل ولدك أعطيت هذا، إن هذا خطاب للأمة، اعدلوا في أولادكم، اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، والأصل في العدل المساواة، وليس هذا بميراث حتى نقول يسوي، بل كما قال أكل ولدك أعطيت مثل هذا أو كما أعطيت هذا، صريح في التسوية الكاف، أعطيته مثله، بل لابد أن يكون مثله وليس نصفه للبنات. قال فلو فضل بعضهم أو وهب لبعض دون بعض، فمذهب الشافعي ومالك أبي حنيفة أنه مكروه وليس بحرام، والهبة صحيحة. وقال طاووس وعروة ومجاهد والثوري وأحمد وإسحاق وداود هو حرام، وهذا هو الصحيح، أن العدل بين أولاد واجب والتفضيل محرم، إلا لعلة، أعني مثل أن يكون زمنا مريضا عنده مرض مزمن، أو فقيرا وإخوته أغنياء فيعطيه من هذا الباب لعلة شرعية معتبرة، ليس الأمر مبنيا على الطاعة والمعصية ولا على الفسق والعدالة، فلا يجوز أن يفرق بين من يعقه ومن يبره، بل هذا يؤدي إلى مزيد العقوق من العاق، إذا أعطى الذي يبره يفسد عليه نيته من جهة أنه إنما يعطيه ليبره، إنما يبره ليأخذ، وقد علم أن من لم يبر أباه لم يأخذ، فتتغير نيته، كما أن الآخر يزداد عقوقا لأنه حرم. فلذلك نقول أن التعليل النبوي يقتضي أنه يريد البر من الجميع، فليعدل بين الجميع. قال وقال طاووس وعروة ومجاهد والثوري وأحمد وإسحاق وداود هو حرام، واحتج برواية لا أشهد على جور وبغيرها من ألفاظ الحديث. واحتج الشافعي وموافقوه بقوله صلى الله عليه وسلم فأشهد على هذا غيري، قال ولو كان حراما أو باطلا لما قال هذا الكلام، فإن قيل قاله تهديدا قلنا الأصل في كلام الشارع غير هذا، الأصل نعم، لكن أين القرائن التي تدل على أن هذا على خلاف الأصل؟ قل إذن هذا واجب، أشهد على هذا غيري، قل هذا واجب، كيف والألفاظ صريحة في أنه قال فردده فارجعه لا تشهدني على جور، وهذا يقتضي أنه هو من تبعه عليه الصلاة والسلام، أن الجور لا يجوز للمسلم أن يشهد عليه، فكيف يقول أن الأصل في كلام الشارع غير هذا؟ نعم الأصل في كلام الشارع غير هذا، إلا أن هذا مصروف عن الأصل بالدليل، بالأدلة التي ذكرنا التي يدل سياق الحديث على أن أشهد على هذا غيري، وأن قوله إنه هذا لا يصلح دليل على أنه لا هو ولا من تبعه من المؤمنين يشهدون على هذا، وإنما قالهم باب التهديد فعلا. قال ويحتمل عند إطلاقه صيغة افعل على الوجوب أو الند، ده بيقولوا الأصل في كلام الشارع غير هذا، أن الأصل في كلام الشارع أنه إذا قال افعل تحمل على الوجوب أو الند، فإن تعذر ذلك فعلى الإباحة، نقول بل ظاهرها الوجوب ولا تصرف عنه إلى الإباحة أو إلى الاستحباب أو إلى التهديد أو إلى غير ذلك من المعاني التي تستعمل فيها صيغة افعل بقرينة ودليل، ونحن عندنا جملة من القرائن والأدلة ولا راد لها، ولا بد أن يلتزموا لوازم باطلة بسبب ذلك، كما ذكرنا أن يلتزموا أن الرسول يأذن في الشهادة على الجوف، وهذا كلام باطل، لا يأذن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ماذا يصنعون في قوله لا يصلح؟ فليس يصلح هذا. وقوله اردده ظاهر هذه الأمر كلها عدم الجواز. قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا أشهد على جور فليس فيه أنه حرام، لأن الجور هو الميل عن الاستواء والاعتدال، وكل ما خرج عن الاعتدال فهو جور سواء كان حراما أو مكروها. وقد وضح بما قدمناه أن قوله صلى الله عليه وسلم أشهد على هذا غيري يدل على أنه ليس بحرام، فيجب تأويل الجور على أنه مكروه كراهة التنزيه، وهذا خلاف ظاهر الكتاب والسنة. يعني أن كلمة الجور قال الله عز وجل وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، فهذه الطرق خلاف قصد السبيل، أيصح أن يقال هي مكروهة فقط؟ فقد قال عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فإذا كل السبل الأخرى الجائرة هي خلاف قصد السبيل، وعلى الله قصد السبيل يعني إلى الله السبيل القصد المستقيم، أو على الله عز وجل أن يبين لعباده قصد السبيل على أي التفسيرات فيها، لكن ومنها جائر دليل على أن ما سوى الصراط المستقيم هو جور فهو جائر، فالجور لا خلاف قصد السبيل، والله عز وجل قد نهانا عن سلوك كل الطرق التي هي خلاف الصراط المستقيم، فكيف نقول أن هذا محمول على الكراهة؟ نعم ده هذا غير هذا، الجائر غير الصراط المستقيم. ثم هذا المعنى اللغوي وهو الميل عن الاستواء وحمل الكلام على معناه الاصطلاحي عند الفقهاء، وهو أن المكروه خلاف يعني الاعتدال حتى ولو كان غير محرم، حمل الحديث النبوي على خلاف الاصطلاح الشرعي له، حمله على الاصطلاح الحادث وليس على الاصطلاح الشرعي الذي يدل عليه القرآن، وأن الجور محرم لأن الجور ظلم والظلم قد حرمه الله سبحانه وتعالى، ثم ظاهر الأوامر تدل على ذلك. قال وفي هذا الحديث أن هبة بعض الأولاد دون بعض صحيحة، وأنه لم يهب الباقين، وأنه إن لم يهب الباقين مثل هذا استحب رد الأول. ليس في هذا الحديث أن الهبة صحيحة، لأنه قال رده فأرجعه، يدل على لزوم الرد، وجوب الرد. ويمكن أن يقال صحت مع الإثم، لأن الإرجاع والرد يمكن أن يحمل على إثبات الملك أولا، لكن ظاهر الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه جورا، فالذي يظهر الله أعلى وأعلم أنه يجب رده في الحياة وبعد الوفاة، ويجب رده شرعا وقضاء، ديانة وقضاء. فإذا ثبت التفضيل دون علة شرعية، دون سبب مرعي شرعا كما ذكرنا من زمانة أو مرض أو فقر، فإنه يلزم رده والله أعلى وأعلم. قال يستحب، قال أصحابنا يستحب أن يهب للباقين مثل الأول، فإن لم يفعل استحب رد الأول ولا يجب، وفيه جواز رجوع الوالد في هبته للولد. والظاهر الله أعلى وأعلم أن هذا الحديث إنما رجع فيه لأجل الجور، وأما يستفاد أن للوالد أن يرجع فيما وهب لولده من الأحاديث الأخرى إلا فيما وهب الوالد لولده في عدم رد الهبة، بالإضافة إلى قوله عليه الصلاة والسلام إلى قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. فإذا جاز أن يأخذ من مال ابنه فبالأولى أن يأخذ مما وهبه، وهذا الأمر في الحقيقة من أعظم أسباب استقرار الأسرة، يعني العدل بين الأولاد من أعظم أسباب استقرار الأسرة، العدل بين الأولاد في الهبات وفي النفقات حتى يساوي. وإن كان العدل في النفقات هو أن يعطي كل إنسان حاجته، فليست حاجة الرضيع في حاجة البالغ، كل يأخذ حاجته وعلى قدر الحاجة يأخذ. مثلا هذا ابن مثلا يحتاج إلى دراسة معينة ومصاريف معينة في الدراسة، خلاف الطفل الرضيع، بل هذا قد يعد ضمن كما ذكرنا هذا ضمن النفقات التي العدل فيها الكفاية ولا يلزم التسوية في مثل ذلك. لا يلزم أن يعطي للرضيع دروسا مثلا مثل دروس الكبير أو يجعل له مالا مقابلا، بل هذا قد أنفق. الرضيع يأكل قليلا والصغير يأكل قليلا، لا يقال الكبير قد أخذ أكلا أكثر فيجعل للصغير مثل ذلك، بل يجعل لكل إنسان كفاية. الكبير بيأخذ ثوب حجمه كبير وثمنه أكثر، والصغير يأخذ شيئا أصغر وأقل ثمنا، فهذا لا يلزم فيه التسوية بل يجب فيه الكفاية، والله أعلم. يرد بعد موت الأب إلى ما كان عليه ثم ينظر في المواريث بعد ذلك، يجعل هذا كأنه مملوك للأب لم يقسم إرثه فيقسمه بعد ذلك على الميراث، تخليصا للأبي من الإثم الذي حصل له بسبب تفضيل بعض الأولاد في الهبة. وأما ما يظنه البعض من أن يعقوب عليه السلام كان قد كان يفضل يوسف صلى الله عليه وسلم وأخاه بنيامين، فهذا تفضيل في المحبة وليست تملك، ولا يجب التسوية في مثل هذا اتفاقا، وإنما أحبه للصفات العظيمة التي فيه ولأنه أفضل من إخوته عند الله سبحانه وتعالى بما حباه الله من الأعمال والصفات وأسباب المحبة التي يعني هي مأمور بها شرعا بالإضافة إلى المحبة الفطرية الطبيعية. فلو وجد الأب نفسه يحب بعض أبنائه أكثر فلا يجعل ذلك سببا لإعطائهم إعطاء من يحب أكثر ممن لا يحب، فإنما الأمر المكلف به هو الظاهر. كما لو أحب بعض زوجاته أكثر لم يكن مكلفا بأن يعدل في الحب، وإنما هو يعدل في القسمة، يبيت عند هذه كما يبيت عند هذه، أما الحب فهذا لا يملك. ويجب عليه أن يحب في الله من يطيع الله ويبغض في الله من يعصي الله على قدر معصيته. فالعطية المقصودة هي العطية في المال ونحوه، وأما في الحب فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ثم إذا كان هناك صفات تستوجب المحبة فهي لا يعني شرعا فالإنسان يصرف حبه وبغضه على وفق ما شرع الله سبحانه وتعالى. القبلة ونحوها ينبغي أن يسوي بينهما، ولكن إنما الأمر كان في المال والله أعلم. ومثل هذا قد يعني يشق جدا أن يسوي في القبلة، وبعضهم يقول أنه كان يسوي لأن هذا مثل مسألة تقبيل الزوجات كذلك، لا ليس بالعد الواجب. قال قوله سألت أباه بعض الموهبة، في بعض النسخ بعض الموهوبة، الصحيح الموهبة وكلهما صحيح، وتقدير الموهوبة بعض الأشياء الموهوبة. التوى بها سنة أي ما طالها سنة، كان لا يريد أن يخص النعمان لكن كشدة الإلحاح قبل في النهاية. وأما قوله يقول قوله صلى الله عليه وسلم قاربوا بين أولادكم، معناه صحيح أي سووا بينهم في أصل العطاء وفي قدره، من المقاربة ومن المقارنة، من القراءة المقارنة قارنوا بين أولادكم أي سووا بينهم، مع أن هذا لم يرد مرفوعا في صحيح مسلم حتى يقال قوله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال إنما تحدثنا أنه قال قاربوا بين أولادكم، قال ابن عون فحدثت به محمدا. إذن هذا من كلام التابعي مرسلا فهذا لا يصح، والله أعلم وأعلم. فلا يصح أن يقال في حديث مرسل قوله صلى الله عليه وسلم لأن المرسل ضعيف. قال باب العمرة

الهبة وسعة الإعمار، فلما تنازعوا بعد الوفاة كان عدم التراضي حادثا بعد أن كان وقع التراضي. فإذا استرضى الأب أو الأم أبناءه وبناته في أن يهب لبعض الأولاد شيئا زائدا على عن بعضهم فرضوا بذلك، لم يكن لهم أن يرجعوا بعد أن مضت الهبة. عن سليمان بن يسار أن طارقا قضى بالعمرة للوارث بقول جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة، عن عطاء عن جابر قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العمرة ميراث لأهلها. مما يقع كثيرا أن يعمل بعض الأولاد مع أبيهم عملا زائدا عن إخوتهم الآخرين، فبعض الأبناء يدرس مثلا دراسات بعد البلوغ مدة ويصرف عليه فيها، والآخر يعمل في الأرض أو في الصناعة أو في التجارة أو في الدكان مع أبيه، فالعدل في ذلك أن يأخذ الذي عمل أجرة مثله أو ربح مثله في شركة أو مضاربة، يجعل رأس المال مضاربة أو إجارة، يؤجر الأب ابنه هذا ويعطيه قدر أجرته، أو يجعلها مضاربة ويعطيه قدر نسبة عمله في المال الذي اكتسب بسبب جهده، فيكون هذا هو العدل. وأما أن يزيده لأجل أنه هو الذي بقي معه مدة لا يعني لا تقارب نصيبه كأجير أو كمشارك أو كمضارب، فلا، لأن ذلك لا يكون عدلا. وهذه المسألة تكثر كثيرا جدا في كثير من البلاد، بمعنى أنه يعمل بعض الأبناء ولا يعمل البعض الآخر، ويأتي الأب فيفضل دون حساب ودون حتى مقاربة في العطية، فيعطي هذا أكثر بكثير من الذي أعطى من الذي وهب للآخر أو لم يعطيه ولا حتى شيئا، وربما كان أكثر بكثير مما بذل من جهد. وأحيانا يقع العكس، يظلمه ولا يعطيه شيئا ويعطي للآخرين الأبعدين حسب الهوى في نفسه في ذلك. فالواجب عليه ما ذكرنا، العدل يقتضي أنه يعطيه نسبة ربحه في المال المكتسب أو يعطيه أجرة على عمله يخصه بذلك، لأن هذا العمل اكتسب به مال ازداد به الأب يعني إلى أمواله. وأما ما اكتسبه الأبناء بأنفسهم ثم وضعوه تحت تصرف أبيهم فهذا الأغلب عليه أنهم إن صرحوا بالشركة أو كان العرف بالشركة كشركة الأبدان، كأن يعمل هذا إن قلنا بصحتها يعمل هذا ويعمل هذا ويأتون جميعا بمال فيقسمونه بالتساوي، فإن صرحوا بالشركة فهو شركة، وإلا فهو الذي عمل، وإلا فهو الذي عمل طالما أنه منفصل عن مال الأب أو مال الأسرة المشترك. وإن اتفقوا على شيء صح، لأن الأمر مبناه كما ذكرنا على التراضي، لأن الحق لا يعدوهم. إن تنازعوا ينظر هل وقعت شركة أم لا، وإلا فالمال المكتسب للإنسان هو على ملكه ليس للناس أن يشاركوه فيه. وهذا بخلاف ما كان يحصل أو بخلاف ما يحصل من تثمير مال الأب أو أرضه من جهد البعض، فإن ثمرة الزيادة حاصلة في الأصل بلا شك، سواء كان في حياته أو بعد وفاته، فلا بد لباقي الورثة من نصيب في هذه الزيادة، بحكم أن الزيادة إنما وقعت بعمل بعض الأبناء دون بعض، فيأخذ هذا نصيبا كما ذكرنا كمشاركة. ينظر حين عمل هذا الابن أو حين استقل بالعمل بعد وفاة الأب أو نحو ذلك، كم كانت التركة أو كم كان المال، وينظر بعد ذلك إلى كم بلغ. هذه الزيادة تقسم، إن لم يتفقوا على نسبة ردت إلى مضاربة المثل، ردت إلى شركة المثل في أنه يأخذ النصف، يأخذ الثلث، يأخذ الثلثين، على قدر نوع النشاط ونوع النمو وكيفية العمل. هناك أعمال مرهقة، هناك أعمال تستغرق وقتا طويلا، هناك أعمال يسيرة، فينظر في مضاربة المثل في ذلك، أو شركة المثل، أو أجرة المثل إن اتفقوا على الإجارة، فيأخذ نصيبه في ذلك. الأقرب أن تكون شركة ترد إلى شركة المثل أو مضاربة المثل. طب استنوا بقى لما إيه، لأن الكلام سيكثر، فننتهي من باب العمرة وبعدين اكتبوا الأسئلة. عن قال حدثنا محمد المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة. في الرواية الأخرى قال ميراث لأهلها أو قال جائزة. قال النووي رحمه الله: باب العمرة. قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: العمرة قوله أعمرتك هذه الدار مثلا، كلمة الدار هي اللي مثلا، يعني أعمرتك هذه الدار أو هذه الأرض أو هذه السيارة، أو جعلتها لك عمرك أو حياتك أو ما عشت أو حييت أو بقيت أو ما يفيد هذا المعنى. لما يقول هي لك ولعقبك كما قال جابر، فأما إذا قال لا هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها، لأن التقييد بقوله لمن أعمر ولعقبه، من أعمر، من أعمر رجل عمره له ولعقبه، فقد قطع قوله حقه فيها. إذن هذا تصريح وهو قيد معتبر، لابد أن تقيد به الروايات المطلقة الأخرى. بعض الروايات فيها من العمرة جائزة، العمرة ميراث، دون أن يقيد أن تكون العمرة له ولعقبه. بعض الروايات فيها هي لك ما عشت أو أعمرتك هذه الدار، ولو يقل له ولعقبك. وروايات أخرى فيها التصريح من أعمر العمرة له ولعقبه. العلة المنصوص عليها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فإن من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، حتى ولو كان هذا عند البعض موقوفا على أبي سلمة، إلا أن الظاهر أنه مرفوع، وأن أبا سلمة ذكره بعض الأوقات موقوفا على من كلامه، لكن ظاهر الرواية الأولى أنها مرفوعة: من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. هذا التعليل يدل على أن العمرة التي أجازها النبي صلى الله عليه وسلم ماضية موروثة لا ترجع بشيء، هي العمرة له ولعقبه. إذن هذا القيد معتبر، وهذا مثال لحمل المطلق على المقيد، وخصوصا أنه من نفس المخرج، في بعض الروايات فيها الإطلاق وبعضها فيها التقييد، والتقييد له مفهوم معتبر، والعلة المنصوص عليها أو شبه المنصوص عليها أو المفهومة من الحديث على أقل التقديرات أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. إذن العمرة التي تكون دون مواريث هي في الحقيقة عارية. هذه الدار لك عمرك، فإذا مت رجعت إليه، دون أن يقول لك ولعقبك. إذا قال لك ولعقبك فقد دخلت فيها المواريث، وقعت فيها المواريث، فلا ترجع له، حتى لو قال فإذا متم جميعا رجعت لي ولعقبي، انتهى الأمر. قال: عقب الرجل بكسر القاف، ويجوز عقب، ويمكن أيضا عقب. العقب هم أولاد الإنسان ما تناسلوا. قال أصحابنا: العمرة ثلاثة أحواس: أحدها أن يقول أعمرتك هذه الدار، فإذا مت فهي لورثتك أو لعقبك، فتصح بلا خلاف، ويملك بهذا اللفظ رقبة الدار وهي هبة، لكنها بعبارة طويلة. فإذا مات فالدار لورثته، فإن لم يكن له وارث فلبيت المال. كسائر الأموال ولا تعود إلى الواهب بحال، خلافا لمالك. الحال الثاني أن يقتصر على قوله جعلتها لك عمرا ولا يتعرض لما سواه. ففي صحة هذا العقد قولان بالشافعي، أصحهما وهو الجديد صحته وله حكم الحال الأول، والثاني وهو القديم، القول الثاني للشافعي وهو القديم أنه باطل. وقال بعض أصحابنا إنما القول القديم أن الدار تكون للمعمر حياته، فإذا مات عادت إلى الواهب أو ورثته لأنه خصه بها حياته فقط. يعني بيقول القديم مش في القول المطلق، ظاهر الإطلاق أنه له ولعقبه، أما إذا قيد وقال هي لك ما عشت حدد ذلك، وإذا مت فهي لي أو رجعت إلي فهي عارية كما ذكرنا. قال بعضهم القديم أنها عارية يستردها الواهب متى شاء، فإذا مات عادت إلى ورثته. الثالث يقول جعلتها لك عمرك، فإذا مت عادت إلي أو إلى ورثتي إن كنت مت. ففي صحته خلاف عند أصحابنا، منهم من أبطله والأصح عندهم صحته ويكون له حكم الحال الأول للورثة للمعمر، وأن كان هذا فيه نظر، لأن الحديث نص قال عن جابر إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، إنما أسلوب قصر ونسبها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا له حكم الرفع، أن التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هي جائزة وهي لك ولعقبك أن ينص هي لك ولعقبك، أما هنا فلم ينص على ذلك بل قال هي لك فإذا مت، ينص على خلاف ذلك، ينص على خلاف أنها للعقب. يقول عادت إلي وإلى ورثتي، الظاهر أنها عارية ويلزم ردها. قال اعتمدوا على الأحاديث الصحيحة المطلقة العمرة جائزة، وعدلوا به عن قياس الشروط الفاسدة، والأصح الصحة في جميع الأحوال، وأن الموهوب له يملكها ملكا تاما يتصرف فيها بالبيع وغيره من التصرفات، هذا مذهبنا. وقال أحمد تصح العمرة المطلقة دون المؤقتة. وقال مالك في أشهر الروايات عنه العمرة في جميع الأحوال تمليك لمنافع الدار، مثلا العين المعمرة، ولا يملك فيها رقبة الدار بحال. وقال أبو حنيفة بالصحة كنحو قولنا، وبه قال الثوري والحسن بن صالح وأبو عبيدة وحجة الشافعي وموافقيه هذه الأحاديث الصحيحة. والذي يظهر أن الحال الثالث أنها تكون عارية، وهو أن ينص على أنها تعود، هذا لم يهب عطاء وقعت فيه المواريث، هذا لم يعطي عطاء وقعت فيه، هذا قال له إذا مت فترجع لي، فهو يعطيه في الحقيقة منافعها مدة حياته، ولا مانع من تصحيح ذلك، وهو قد رضي بهذا الأمر فتظل في يده إلى أن يموت، فإذا مات رجعت إليه وإلى ورثته. أما العمرة التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها جائزة وأنها مواريث وأنها لمن وهبت له، فهي التي قال هي لك ولعقبك، من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، أعطى عطاء لم تقع فيه المواريث، هذا عطاء منافع مدة الحياة. هي له بتلة أي عطية ماضية غير راجعة إلى الواهب. قوله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، المراد به إعلامهم أن العمرة هبة صحيحة ماضية يملكها الموهوب له ملكا تاما لا يعود إلى الواهب أبدا، فإذا علموا ذلك فمن شاء أعمر ودخل على بصيرة، ومن شاء ترك، لأنهم كانوا يتوهمون أنها كالعارية ويرجع فيها، وهذا دليل للشافعي وموافقيه كما ذكرنا، الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام أنها العمرة له ولعقبه، هذا القيد يجب أن يقيد به الروايات المطلقة الأخرى. قال كتاب الوصية. قال حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب ومحمد بن مثنى العنزي، واللفظ لابن المثنى قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. في الرواية الأخرى: وله شيء يوصي فيه، ولم يقول يريد أن يوصي فيه. عن ابن عمر في الرواية الأخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبيد الله الأول يريد، قالوا جميعا له شيء يوصي فيه إلا حديث أيوب قال يريد أن يوصى فيه. عن سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت 3 ليال إلا ووصيته عنده مكتوبة. قال عبد الله بن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. قال النووي: كتاب الوصية. قال الأزهري: مشتقة من وصيت الشيء أوصيته، إذا وصلته سميت وصية لأنه وصل ما كان في حياته بما بعده، يقال وصى وأوصى إيصاء، والاسم وصية ووصى. قوله: أعلم أن أول كتاب الوصية هو ابتداء الفوات الثاني من المواضع 3 التي فاتت إبراهيم بن محمد بن سفيان صاحب مسلم فلم يسمعها من مسلم، إلا أنها ثابتة من روايات غيره. وهنا النسخة التي يعتمد عليها النووي رحمه الله التي من رواية صاحب مسلم إبراهيم بن محمد، جزء فاته منها سماعا وقد رواها غيره. قال: أجمع المسلمون. قال فيه الحث على الوصية، وقد أجمع المسلمون على الأمر بها، لكن مذهبنا ومذهب الجماهير أنها مندوبة لا واجبة. وقال داود وغيره من أهل الظاهر: هي واجبة لهذا الحديث ولا دلالة لهم فيه، فليس فيه تصريح بإيجابها، لكن إن كان على الإنسان دين أو حق أو عنده وديعة ونحوها لزمه الإيصاء بذلك. وهذا جمع حسن، وهو أن الوصية تكون واجبة إذا كان هناك حقوق تضيع، فلا بد أن يوصي ويكتب ما يعرف به أن هذا مال فلان، وهذا مال صدقة، وهذا مال وديعة لفلان، وهذا دين لفلان أو على فلان، وهكذا. قال الشافعي رحمه الله: معنى الحديث ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده، ويستحب تعجيلها وأن يكتبها في صحته ويشهد عليه فيها ويكتب فيها ما يحتاج إليه، فإن تجدد له أمر يحتاج إلى الوصية به ألحقه بها. قالوا: ولا يكلف أن يكتب كل يوم محقرات المعاملات وجزئيات الأمور المتكررة. هو ظاهر الحديث الوجوب، ولكن محمله على شيء يوصى فيه، وهو ما كان من دين أو حق أو وديعة أو أمانات تضيع إذا لم يوصي. وأما أن يوصي لبعض قرابته فليس بواجب عند عامة أهل العلم. وقول داود في وجوب الوصية الذي اعتمده من قال بالوصية الواجبة في أنه يهب لبعض الورثة، لم يقل داود أنه يجب أن يكون لأبناء الابن المتوفى أو لأولاد الابن المتوفى أو البنت المتوفى، لم يقل ذلك، إنما أوجبها مطلقة. فهذا يعني أريد أن أقول تنطع بقول داود، وإلا فداود لم يوجب قدر ما فضلا أن داود لم يوجب أن يأخذوا قدر نصيب أبيهم أو أمهم، فإن أقصى ما قال بوجوب الوصية. لا، ده داود ما قالش كده، ده اللي هم اللي بيشرعوا. داود أقصى حاجة قال الوصية واجبة، وصية واجبة يعني يبقى مش ان الناس معينين من ابناء المتوفى او ابناء بناته اولاد ابناء اولاد بناته ياخذون نصيبا محددا، ده كلام ما قالوش داود، انما قال يجب ان يوصي، يبقى يجب ان يكتب وصيه، خلاص كتب وصيه خلاص. قال فلان ياخذ او فلان ما ياخذ. وبعدين ما رده الى اراده الايصاء في الروايه التي فيها يريد ان يوصي فيه، يبقى هذا مردود الى ارادته، اذا لم يرد ان يوصي فلا يلزمه ذلك، فعنده شيء يريد ان يوصي فيه. اما الروايه شيء يوصى فيه او يوصي فيه، له شيء يوصي فيه هو الاشياء التي يجب ان يوصي فيها حتى تعرف حقوق اصحابها، عنده امانات كما ذكرنا او ديون او غير ذلك. قال واما قوله صلى الله عليه وسلم وصيته مكتوبه عنده، فمعناه مكتوبه وقد اشهد عليه اشهد عليه بها، لا انه يقتصر على الكتابه بل لا يعمل بها ولا تنفع الا اذا كان اشهد عليه بها. هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال الامام محمد بن نصر المروزي ومن اصحابنا يكفي الكتاب من غير اشهاد لظاهر الحديث، ولكن يظهر والله اعلم انه اذا علم الورثه صحه خط ابيهم وعلموا انه قد اوصى وان لم يشهد فيلزمهم ان يعملوا بهذه الوصيه في حدود ما شرع الله عز وجل وهو الثلث كما ذكرنا، فلا يقولوا ليس هناك من شهود على هذه الكتابه. اذا علموا خطه وعلموا انها ماخوذه من خزانته مثلا وانه لا يفتح هذه الخزانه احد، احتفت القرائن بانه قد كتب هذا فعلا، وهم في نفسهم علموا ذلك، لزمهم هذا الامر وحرم عليهم ان يتركوا تنفيذ الوصيه في ماله. اما وصيه بما لا يلزم شرعا وبما لا يشرع مثل نقله الى بلد اخرى، فهذا يختارون فيه ما يريدون، لا يلزمهم ذلك، وانما الذي يلزم فيه من بعد وصيه يوصي بها او دين في ماله. واما ان يلزمهم بنقل بدنه بعد الوفاه فهم ان شاءوا فعلوا وان شاءوا لم يفعلوا، لا يلزم ذلك. وبلا شك ان ما كان من وصايا بالباطل مثل الوصيه لبعض الورثه لا تجوز، او الوصيه باكثر من الثلث فهي لا تجوز ايضا. اقول قولي هذا.